الذي شق الطريق وحفر في الصخر، وصخر المبدعين لا يحفر إلا بالعقل وبالفكر وبالروح وبالضمير وبالخيال وبالتفوق وبالإبداع. هكذا كان الراحل العظيم بابا شارو الذي نعتز دائما وسنظل نعتز بكل عطائه لأمته وعطائه للأجيال المتعاقبة الذين تعلموا منه ونهلوا من إبداعاته. هذا الرجل الذي صاغ ضمير جيل وأجيال متعاقبة. كان لي شرف المشاركة في تكريمه عام 85 في أول يوم من أيام الإعلاميين، حينما كرمه الرئيس مبارك بأرفع وسام من أوسمة الدولة، وإيمانا بعطاء الرواد كان لي شرف اختياره لإثراء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون لدورات عديدة. كان وجوده دائما يمثل بالنسبة لي الاستمرارية والوفاء والتقدير والاحترام الواجب لشخصه الكريم. وكان لي أيضا الشرف أن أختاره رئيسا لمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون في دورة من دوراته. ثم اليوم يكون الشرف أكبر وأكثر بعد رحيله بأن يطلق اسمه على هذا المكان الذي قضى فيه زهرة شبابه، هذا المكان الذي عبر فيه عن عشقه لمصر، هذا المكان الذي عبر فيه عن عشقه للإعلام المصري، هذا المكان الذي استطاع فيه بابا شارو أن يحقق الريادة للإذاعة المصرية، هذا المكان الذي بدأ فيه شابا حتى أصبح رئيسا للإذاعة المصرية، هذا المكان الذي التقى فيه بشريكة عمره أم الإذاعيين السيدة صفية معنس. أشعر وكأن روحه معنا اليوم، وأقول لكل أبنائي وبناتي من الشباب وجيل الوسط، لابد أن يكون الوفاء هو السمة التي نعتز بها، ومن لا يكرم رواده لن يكون له خير لا في زملائه ولا في أبنائه ولا في المستقبل. اليوم لحظة وفاء، واليوم لحظة من لحظات التي يجب أن نتعلم فيها أننا نكرم كل من أعطى لوطننا. وهنا أيضا تبرز صفة الوفاء متمثلة في كلمة السيد صفوت الشريف وزير الإعلام في حفل افتتاح استوديو بابا شارو بالإذاعة والتي استمعنا إليها الآن. أما بالنسبة للزملاء فيعني لا أتصور أي إنسان يعني شاف أو أحس بالوفاء أكثر من زملائي. يعني مثلا قدامكم قمة الوفاء الرجل الصعيدي الأخ العزيز فهمي عمر. هو حق يقال يا أستاذ فهم، هو عارف أني أنا ظروفي الصحية وأن أنا عيني بدأ يضعف، يصر على أنه يزاملني في مجلس الأمناء عشان يكون هو عيني اللي بتشوف، ويكون هو ايدي اللي بتكتب، ويكون هو بالنسبه لي كل حاجه. علمتينا حاجات كتيره ما نقدرش ننساها ابدا. انت علمتينا انت وجوزك يعني الاذاعه وعلمتينا ازاي نتكلم فيعني احنا اللي بنقوم بيه ده دلوقتي يعني مش ولا حاجه ولا حاجه جنب اللي شفناه منكم. الحقيقه فعلا ده كلام صحيح 100%. بس عايزه اسال يعني انا شايفه كم الوفاء اللي انا موجوده في وسطه ده شيء عظيم جدا، وبيشرفني ان انا موجوده مع كوكبه من رواد الاذاعه وكبار الاعلاميين وبهذه الصفه الجميله. لكن هناك سؤال، المجال الإعلامي دائما يوجد به تنافس شديد، هل التنافس ده أثر على الوفاء أم لم يؤثر؟ لا أستاذ أمين بسيوني، لأنه البعد الزمني بيختلف. التنافس يكون بين زملاء الحلقة الواحدة من العمر، زملاء المهنة الواحدة في سن معين. لكن الوفاء بهذا الوفاء نحو أستاذ علمه، نحو إذاعي سلم عليه، وانت عارفة التقليد الإذاعي الذي ما زال محترما منذ أن قيلت هنا القاهرة من سنة 34 إلى اليوم. السينيوريتي الأقدمية، أيوه. المذيع اللي دخل الإذاعة قبل مني بيوم أضربه بتعظيم سلام واحترمه حتى لو كان منصبي أعلى مني. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. يظل هذا الاحترام تقليد من تقاليد مبنى الإذاعة بالذات. أستاذ أمين حضرتك شايفه موجود دلوقتي؟ أقول لك حاجة، مقياسه الصامت القيادات اللي خرجت من منصبها الإعلام واللي قاعدين حوالين هذه المائدة منهم، نموذج منهم، اتفرجي على دخولنا المبنى واستقبال الناس بالحرارة ونفس المودة يمكن أكتر اللي كنا مستقبل بيه. طبعا المواد السابقة عندما كنا في مناصبنا قد يكون لها تفسير بالزبط. إنه استقبال الرئيس بالاحترام الواجب، إنما النهاردة بيستقبلوا مين؟ بيستقبلوا المواد للذين أعطوا العشرة وللعطاء نفسه، منطق العطاء. الدائرة الأوسع بالنسبة لنا احنا دي نعمة أخرى من ربنا على العاملين في الإعلام، هي دائرة المستمعين والمشاهدين ودي الأسرة الكبيرة بتاعتنا. الوفاء لا ينقطع، ويظل برنامج زي ما حضرتك أشرت في أول البرنامج، برنامج ربات البيوت، نموذج، مجرد نموذج من وفاء لناس اتربوا جيلا بعد جيل على هذا البرنامج، ووفاء أجيال من المسؤولين كانوا أطفالا عندما كان بابا شارو بيقدم برامج للطفل المصري. الوفاء على المستعدة العامة ده وفاء الشعب المصري، وهذا شيء طيب جدا ننعم به، ننعم بالوفاء من زملائنا الأعزاء من أجيالنا الأحدث، وننعم أيضا بالناس اللي كل شيء يا سلام أنا فكر لك برنامج كذا يا أنت لسه فاكره ده أنا نسيته هو لسه فاكره. بس أسأل الأخ أمين، هل أنت بتعتقد أن الوفاء في الأجيال السابقة اللي احنا منها تماما أو بالقياس يتساوى مع الوفاء هذه الأيام؟ يعني أنت بتقول احترام الكبير واحترام الأصغر للأكبر سنا حتى بغض النظر عن المناصب، أنا شايفة أن ده انحصر أو يعني هو موجود الوفاء، يعني بتلاقي كلام. نماذج مثلا الناس قل جدا مظبوط. يعني الوفاء بين الأجيال السابقة حتى وهم داخل الإذاعة رغم التنافس اللي أنت بتقوله كان وفاء وحب واخلاص، حتى التنافس كان حب. أيوة بس دلوقتي لا، التنافس تناحر بالزبط. فمش زي الان. اقول لك ليه؟ الدايره وسعت، الدايره وسعت. الاذاعه الوحيده التي انطلقت 34 ثم اضيف اليها اذاعات في مصر، ايوه، اصبح في قنوات فضائيه، اصبحت السماء كلها مليئه ببوفيه اعلامي مفتوح. يكفي ان انا قريت اعلان امبارح في الجورنال بيعمل اعلان عن اجهزه استقبال الاقمار، بيقول لك ايه، اختر ما تشاء وما تحب من القنوات ال 500، وبدا يعدوا 500 بالريموت كنترول اقل من 500. انا هقف قدام كل مذيع قد ايه؟ نص ثانيه ولا نص ثانيه الدنيا اتغيرت. فعشان كده ما اقدرش اقول انه الظواهر اللي بتنتج نتيجه الكثره دي بس الكسره دي بس بعد تنتظر درجه الترابط تخف شويه، بس درجه الترابط تخف شويه، بس المفروض الكسره دي يعني تحس على مزيد من التنافس الشريف، تحس على مزيد من المجهود في الاطلاع والتحصيل و إنما القيم والمبادئ الراسخة في النفوس البشرية ما زالت قائمة وموجودة ولن تنمحي أبدا يعني. بس قطعا هي بتندثر قليلا. أستاذة مديحة نجيب، أنا الحقيقة يعني أوافق حضرتك إلى حد ما، لأنني أحيانا أرى أن كلمة الوفاء لها وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي. بمعنى أن أنا لو قلت لحد مثلا الوفاء النهاردة يقول لي لا لا لا ده ما فيش وفاء، شخص آخر أسأله عن الوفاء يقول لي آه موجود وشيء جميل موجود، لكن هو بالفعل له وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي. يعني شيء لو أقول لك قصة ضحكت نقلنا برا الموضوع شوية، يمكن فضل تدي صورة تانية من هذا المعنى، يعني معاني مختلفة للكلمة الواحدة. مرة من مرات دعيت وأنا رئيس تحزيز على التلفزيون لتكريم، وأنا لم أتأخر عن تلبية هذه الدعوة، تكريم إنسان بينهي خدمته الوظيفية. فسألت يا إخوانا ويوري هو عمل إيه عشان بس أشيد بيه وأنا بكرمه الكلمة اللي هقولها، فقالوا والله هو راجل طيب بس ما عملش حاجة بس. لا لا يذكر له شيء إلا إنه راجل طيب وما زعلش حد. ففي الكلمة تناولت معنى الوفاء ومعنى ما يجب أن نعامل به من سبقنا من الزملاء كموضوع عام بقى ملوش دعوة بيه. فكان الكلام، والناس فكر الكلمة أنها ظريفة أوي، لأن اتزنقت الأول مرة مش لقيت موضوع، موضوع الإنشاء مفيش يا ابن عمل إيه ما عملش حاجة ماشي. على أي حال شوف يا أمين في حاجة كمان مهمة، أحكي لك أكمل لك الحكاية عشان إيه بد إيه إنه معنى الوفاء اللي فعلا استخرجته من هذه المفارقة. قلت لهم في كلمات مظلومة زي كلمة روتين اللي تعني في القاموس النظام معناها رزل جدا بالنسبة للتطبيق. الاستعمار، استعمار استعمار أي طلب الإعمار، ده الاستعمار بلا أزرق، فإذا هي كلمة مظلومة. قلت لهم المعاش أيضا كلمة مظلومة لأنها لغويا تعادل المقابل بتاع الممات، إذا المعاش أقرب. ثم بالنسبة للدولة اللي فضل العقد بيني وبينها إن أنا أخد أجر مقابل عمل، بتيجي في سن معينة تقول لا ده أنت تاخد أجر بلا عمل، ده كفاية عليك كده. ده الكلام ده بيكبر بخاطرنا. لا استني بس، فبقول لهم إيه، أخونا اللي قاعد جنبي ده، جنبي ده كلكم تجمعون على إنه راجل طيب وحلو وأخلاقه حلوة، لما بتشوفوه بتقومون وبتحترموه، تقابلوه في الشارع تسلموا عليه باحترام واهتمام، تيجي المناسبات المختلفة عيد أو مناسبة أخرى كل سنة وانت طيب وزيك عشان هاي. إذا النهاردة راح بيتهم وفات عيد واثنين وثلاثة وما لقاش حد يكلمه، أو مشي في الشارع لقوا بتحوده من الشارع التاني، هنا يشعر بثقل كلمة المعاش. المشكلة ليست في الكلمة، مشكلة في سلوكنا احنا. إذا ضللتم على وفائكم مش هيحس انه طلع معاش. طب أستاذ أمين عايز أسأل، أنا بعتقد إن يمكن ده جانب جديد من جوانب معنى الوفاء. طيب عايز أسأل حضرتك، هل يرتبط أو ترتبط صفة الوفاء بالعطاء؟ طبعا ما هكون واصل مين؟ الوفاء للوطن هو الانتماء، لأن أنا خدت من الوطن ده كتير، فانتمائي له يخليني أعطي. هي دايرة مكملة بعضها. في حاجة الحقيقة مش بحب أن أقولها، كان من يمكن في الستينات كان ضمن برنامج ربات البيوت، كان في رسائل بتوصلني، جات لي رسالة الحقيقة نكدت علي حياتي، جات لي من شيخ جاوزت 80 بيقول لي أنا راجل زوجتي ماتت وأنا شاب وسابتني 3 بنات لم أتزوج بعد وفاة زوجتي، ربتهم ودخلتهم المدارس وتخرجوا من الجامعة واشتغلوا واتجوزوا ولهم أحفاد. أنا عاوز أقول لك حاجة، هل تعلمي إن مفيش واحدة فيهم وأنا وحيد رجل وحيد في بيتي إنها حتى بتمسك التليفون عشان تقول لي إزيك وإزاي صحتك، رغم اني انا غير محتاج ماليا لاي حد منهم. فمن فضلك يا مدام صفية ارجوك اعمل لنا برنامج عن قيمة الوفاء عند الاجيال الجديدة. الحقيقة ده الخير والبركة بقى. ايوه الحقيقة البرنامج ده نكد علي حياتي. تاني يوم قلت برامج للطفل، برامج للشباب، الله طب والمسنين دولت. فمع الاعواني في البرنامج البنات زميلاتي قررنا عمل برنامج للمسنين، وكانت كان المبدأ بدينا بيقول إلى الشموع التي أضاءت طريق طفولتنا وما زالت تشيع الدفء في شبابنا، إلى الذين نخفض لهم جناح الذل من الرحمة، الذين يملؤون بيوتنا وحياتنا بالخير والبركة. الله. قدمت هذا البرنامج فلا تتصوري الصدى بتاع إذاعة هذا البرنامج. مئات الرسائل وصلتني من شباب ومن مسنين ومن حاجة، كل واحد فيهم يحكي قصته مع الوفاء. يعني الابن اللي بيقول لي اني انا امي الكليتين بتوعها باظوا، فانا تبرعت بكليتي، واحدة من كليتي لامي. ومنهم الناس اللي بعتوا وبيقولوا ان احنا خصوصا في الايام اللي بيبقى فيها اختيار الام المثاليه، في يوم اختيار الام المثاليه، مئات الجوابات من شباب ومن كبار يقولوا امي هي الام المثاليه، من زوجات يقولوا احنا حماتنا هي الام المثاليه، من مرات اب يقولوا اللي بتقولهم يقولوا الاولاد فيهم اللي هو اللي ربتهم، يقولوا احنا بنختار مرات ابونا كأم مثالية، لان الام مش هي اللي وضعت، الام هي اللي ربت. يعني الحقيقة كانت رسائل جميلة قوي، وبقيت انا سعيدة بهذا البرنامج، برنامج الخير والبركة. لكن جت بعد يمكن حوالي 4-5 سنين جت ظروف النكسة وتغيرت البرامج كلها وكده، فالمهم ضاع هذا البرنامج وسط زحام البرامج الاخرى. الحكايه اللي قالتها ماما صوفيا لها وجهين لازم نتذكرهم. الوجه الاول دور الاذاعه في ارساء القيم في المجتمع، ومنها قيمه الوفاء. اللي فكر في هذا البرنامج اراد ان يعلي من شان الوفاء ويقدم نموذج له من خلال برنامج يفكرنا جميعا بواجبنا نحو امهاتنا وابائنا. ايضا بيذكرنا بحجم الصدى اللي حصل من المجتمع. اذا مظاهر الوفاء موجوده، بس اللي بينبش عليها تلاقي موجوده. في مقوله بتقول اننا في زمن عز فيه الوفاء. يعني قيمه الوفاء، القيمه الانسانيه للوفاء بدات تنحسر عن الاجيال الجديده الموجوده. انا كنت عايزه اسال صديقي واخي الاستاذ فهمي عمر، هل انت موافق على ان فعلا قيمة الوفاء عند الاجيال الجديدة بدأت تضيع، او على الاقل بدأت يعني تنحسر؟ انا بقول ان يمكن، انا دايما بقول كده، ده بيني وبين نفسي بقول احتمال ان الحياة اللي عايشها الجيل الجديد والصراعات والظروف الاقتصادية هي اللي خلت الأجيال الجديدة خلال 50 سنة اللي فاتوا، يعني النصف الثاني من القرن العشرين، ده يمكن اللي خلى هذه القيمة الإنسانية ما تبقاش واضحة. لكن أنا برضو عايزة أخي الأستاذ فهمي يحكي لنا عن رأيه في هذه القيمة الإنسانية، هل هي موجودة كما كان الزمان ولا ضعفت أو كادت تنحسر؟ أنا أتفق معك أنه يعني هذه القيمة بتنحسر بعض الشيء، ويمكن قيمة الوفاء اللي كانت ملموسة فيما مضى قبل السنوات العديدة اللي مضت أتصور أنها تتضاءل هذه الأيام. ويمكن أنا يعني في حديثي معك عبر التليفون أو في لقاءاتي معك بقولك على شوية حاجات كده بتحصل في المجتمع وبتحصل في مجتمعات يعني اللي احنا بنعيشها.